الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوا في السر والنجوى، وامتثلوا أوامره في الشدة والرخاء، وآمنوا برسالة نبيه المصطفى أمة الإسلام. إن لله علينا نعما عظيمة وآلاء جسيمة، خلقنا في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ميزنا عن سائر الحيوان بالعقل والإدراك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من علينا بالهداية والإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. جعلنا من الأمة المستجيبين له، المصدقين برسالة أنبيائه ورسله، وشرفنا باتباع خاتم الأنبياء والمرسلين، شرفنا بالإسلام، ورفعنا عن مستوى الحيوان إلى المستوى اللائق بالإنسان، ونزعنا من مشابهة الحيوان. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أمة الإسلام، إن الله خلق هذا الخلق لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، بعيدا عن اللهو والعبث والباطل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلق الثقلين الجن والإنس لحكمة بينها في كتابه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان ليظهر الصادق من الكاذب، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أمده بالحواس وزوده بالفطرة والعقل ليعرف الخير من الشر، وهداه النجدين ومكنه من سلوك طريق الفلاح والهدى أو الشقاء والضلال، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولم يهمل الله هذا الإنسان، لم يهمله ولم يكله إلى رأيه والشيطان، بل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحرروا الحق من الباطل والرشاد من الفساد والهدى من الضلال، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتوالت مواكب الدعوة الأنبياء، كلهم يدعون إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ويحذر الشرك به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة بشريعة خاصة، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة الشاملة للثقلين الجن والإنس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. جعل الله شريعته شريعة كاملة، شريعة عامة، شريعة شاملة لكل ميادين الحياة الفردية والجماعية، الفردية والجماعية. جعل عامة لذا كله، تزود وتمد الإنسان بالروح والعقل، تلبي حاجة الفرد الروحية والعقلية والجسدية، صالحة لجميع الأزمان مما جعلها صالحة لجميع المجتمعات في كل الأزمان والأمكنة. أيها المسلم، إن أول أبواب هذا الدين هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر والبعث بعد الموت. ولهذه العقيدة خصائصها، فمن خصائصها أنها مبنية على توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هو السميع البصير، المحيي المميت، الرزاق العليم، المعز المذل، ذو الجبروت والملكوت، وواحد في ألوهيته. فيجب أن تصرف جميع أنواع العبادة من الدعاء والاستغاثة والالتجاء والاضطرار إلى رب العالمين، فهو المالك لذلك كله، وهو له الأسماء الحسنى والصفات العليا اللائقة بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبتها كما أدلت الكتاب والسنة، ونثبت حقيقتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. أيها المسلمون، ومن خصائص هذه العقيدة من أن تفاصيلها تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي معصومة من الخطأ، بعيدة عن الشبهات والشبهات، بعيدة عن الشبهات والشبهات، يجب قبولها كلها ولا تعارض الآراء والأهواء. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. من خصائصها الوضوح والبيان والظهور، فقضايا الأساسية واضحة كل الوضوح لمن تدبر، ليس فيها تعقيد ولا غموض ولا فلسفة، بل أدلتها واضحة من الكتاب والسنة، واضحة المعاني بينة الألفاظ. ومن خصائصها أنها تتفق مع الفطرة المستقيمة والعقل السليم، فليس فيها ما يتنافى مع الفطرة المستقيمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وليس في النقل الصحيح ما يختلف مع النقل مع العقل الصحيح أو يحيله، فقد دعا القرآن العقل إلى التدبر والتفكر في آيات الله وعظم شأنه. ومن خصائصها أنها عقيدة الوحدة والألبة والجماعة، تربط بين أتباعها برابطة الإيمان بعيدة عن الجنس وعن اللون واللغة والإقليم. إنما الأخوة، فما اجتمع المسلمون وعظم شأنهم إلا لما كانت العقيدة قوية في نفوسهم، وما تفرقوا وما ضعفوا إلا لما ضعف تمسكهم بهذه العقيدة السليمة، أمة الإسلام. وإن الإسلام لم يقتصر على العقيدة وحدها ولا على الجانب النظري فحسب، بل أضاف إلى العقيدة أحكاما عملية، ووضع منهجا للمسلم ليشمل العبادات والمعاملات والمعاملات والأسرة والجنايات والأخلاق والسلوك والاجتماع. فمن الأحكام العملية العبادات التي تنظم علاقة العبد بربه، وهذه العبادات ما بين فرائض يجب أداؤها عند استكمال شروطها، وما بين نوافل العبد مخير فيها، لكن الشارع حث عليها لجبر النقص وتكميل الخلل. فمن أدى الفرائض فهو من المتقين، ومن أدى الفرائض مع النوافل كان من الأبرار المقربين، ونال محبة الله ومعيته الخاصة، ونال محبة الله ومعيته الخاصة. ولهذه العبادات التي خصائصها، فمن خصائصها أنها توقيفة، أنها توقيفية يعلم تفاصيلها من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث الجنس والقدر والكيفية والوقت. هكذا العبادات، حث الشارع على التعلم أحكام الشرعية منه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فمن أتى بعبادة غير مشروعة فقد ابتدع في دين الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في دين أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن خصائص العبادة أنها السبيل الأوحد لتقرير صلة العبد بربه، فلا صلة له بدونها. ومن خصائصها عموم وجوبها على المكلفين ذكورا وإناثا، أغنياء وفقراء، حكام ومحكومين، إذا توفرت الأسباب والشروط. ومن خصائصها الاستمرار والدوام، فالعبد مطالب بعبادة ربه ما دام عقله معه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تسقط عنه هذه العبادة مهما بلغ من علم أو تجرد أو زهد. فمن ادعى أن هناك سمو روحية أو نضج عقلية أو تزكية بلغ بها درجة تسقط عنه الواجبات الشرعية فقد أخطأ وظل سواء السبيل. ولو كان ذا حقا لكان أولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لما قيل عن قيام الليل وتبطرت قدماه قال: ألا أرضى أن أكون عبدا شكورا. وقد وصفه الله بالعبودية في أعلى المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأصحابه الكرام حريصين كل الحرص على الطاعة والجهاد في سبيل الله. ومن خصائصها أنها مبنية على الاتصال المباشر بالله، فلا واسطة بينك وبين الله في دعائه ورجائه، فإنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن خصائص العبادة أن تنوعها ما بين عبادة بدنية وما بين عبادة مالية وما بين ما جمع بينهما، كل ذلك تيسير للمسلم لأدائها وتكثير لمصادر الحسنات ورفع الدرجات. ومن خصائصها أنها شعائر ظاهرة معلنة يجب إعلانها، فالصلوات الخمس يؤذن لها وتقام الجماعة والجماعة في المساجد، والزكاة ظاهرة، والصوم معروف، والحج بمشاعره وأوقاته الخاصة. أيها المسلم، ومن خصائصها ومن رفع الحرج وأنها شريعة بقدر ميسور الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن خصائصها أنها ليست طقوسا فارغة، بل لها آثار إيجابية في إصلاح الفرد والجماعة، إصلاح الأقوال والأخلاق والأعمال، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتشعر العبد بالسكينة والطمأنينة وراحة النفس. وأرحنا يا بلال بالصلاة. ومما نظمه الإسلام نظام المعاملات في عقود الناس ومبايعاتهم، فقد جاء بحكم عام يبين فيه الحلال والحرام، ووضع قواعد وضوابط للنظر في العقود بين الناس، فما كان ضارا منعه، وما كان نافعا شرعه وأذن فيه. وأخبرنا أن الأصل في الأشياء الحل إلا ما دل الدليل تحريمه، هو الذي خلق لكم ما في الجميع وأذن لنا بالانتباع بالطيبات. يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأخبر أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، وأحل الله البيع، وجاءت النصوص وحرم الربا، وجاءت النصوص بالمحافظة على المال واكتسابه من الطرق في الشرعية، فأنت للمسلم أن يكتسبه من طريق الحلال من بيع وشراء وتجارة وصناعة وغير وعمل باليد. سئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال عمل رجل بيده ثم كل بيع مبرور. ونهى عن الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ونهى عن التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا. وأرشد المسلم إلى أن ومنع المسلم من أن يعطي المال لمن لا يتصرف فيه، ولا تسفى أموالكم لجعل قيام جعل الله لهم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا قولا معروفا. وأرشد إلى كتابة العقود خوفا من النسيان، يا أيها الذين آمنوا إذا دينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وللمعاملات في الإسلام خصائص، فمن خصائصها أن المال الذي بيد الإنسان وملكه الله إياه واستخلفه فيه فإن المسلم يتصرف في هذا المال من حيث التملك والإنفاق والتنمية بما يوافق شرع الله. ومن خصائصه أن الله جعل الناس متفاوتين بأرزاقهم لحكمة أرادها، والله فضل بعضكم على بعض الرزق. وهذا راجع إلى اختلاف مواهبهم وقدراتهم وجهدهم بتحصيل المال وتنميته. ومن خصائص المعاملات أنها مبنية على دفع الضرر، نفي الضرر والغرر والجهالة، وتحريم الربا وأكل أموال الناس بالباطل. ومن خصائصها أنها سبقت بأسماء أخلاقية من البيان والصدق والرحمة واللين. يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما نفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ويقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. ومن خصائصها التوازن بين حاجة الفرد والمجتمع فلا يطغى بعض على بعض. ومما نظمه الإسلام الأسرة في الإسلام، فقد سعى الإسلام إلى إقامة مجتمع طاهر نزيه عفيف يقوم على ارتباط الرجل بالمرأة بالزواج الشرعي، وبين علامات هذه الأسرة بيانا واضحا خوفا على الأسرة من التفكك والانحلال وعلى المجتمع من الانهيار والفساد. وجعل لهذه الأسرة نظاما خاصا بعيدا عن أنظمة البشرية، نظاما خاصا بعيدا عن أنظمة الوضعية وعن الديانات المحرفة. فمن خصائص هذه الأسرة أن الله جل وعلا جعله مبنيا على النكاح الشرعي بضوابطه الشرعية. فعلى هذا فالإسلام لا يعترف بأي علاقة نسائية قائمة على غير الشرعي كالزنا والشذوذ والتبني، فيجعل ذلك منافيا للديانة السماوية ومناقض الفطرة والقيم والأخلاق. ومن خصائص الأسرة أنها لحفظ النوع البشري وتكثير النسل وإرواء الغريزة بالطريقة المشروعة. ولهذا حث على إكثار النسل، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، وذلك لرجل صالح تسعد بالأمة في دينها ودنياها. ومن خصائص هذا أن الرحمة والمودة والسكن بين الزوجين لا يتم إلا في ظل أسرة المباركة، فغرس المودة في قلوب الأبناء وارتباط بعضها ببعض إنما يتم على الأسرة الشريفة التي قامت على المبادئ الشرعية. ومن خصائصها التوازن والتعامل مع الغريزة، فلم يدعو إلى كفتها ولا التبتل ولا إطلاق العنان للشهوات، بل أحاطها بسياج من الحياة والعفة ووضع نظاما للاستمتاع بهذه الغريزة يكفي المسلم العفة والسلامة والنزاهة. ومن خصائص الأسرة أن الله وزع الواجبات بين الزوجين بين الرجل والمرأة، فالرجل له القوامة وعليه النفقة، والمرأة رعاية المنزل والتعاون مع زوجها في كل ما يسعد هذه الأسرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومما نظمه الإسلام العقوبات والزواجر، فإن النفس أمارة بالسوء ميالة للهوى غير معصومة من المعاصي والآثام. وجعل الشرع وسلك الشريعة يشرع في ذلك الترغيب والترهيب للنائب المسلم عن الإجرام والفساد، ولكن من عباد الله من لا تنفعه في الترغيب والترهيب ينتهك حرمات الله ويتعدى على حدود الله، فجاءت العقوبة الشرعية حماية للمجتمع ووقاية له وحفظا لدماء المسلمين وأموالهم، وعقوبة لمن وقع فيها، وكفارة لمن أقيم الحد فيها، وزجرا لمن تسوي نفس المبالغ وقوع بالجريمة. ولها خصائص، فمن خصائصها أنها تشريع من عند الله، تفاصيلها من حيث قدرها وتنفيذها من طريق الكتاب والسنة، فليس فيها هواء ولا قصور. ومن خصائصها للعقوبات أنها عقوبة متكاملة على جميع الجرائم، سواء من ناحية الاعتقاد أو النفس أو المال أو العرض، عقوبات مقدرة على قدر الجرائم. ومن خصائصها أنها ما بين شيء ثابت كالحدود والقصاص لا يقوى التبديل والتغيير، وما بين تعزيرات تخضع إلى اجتهاد الإمام باجتهاد الأصول الشرعية. ومن خصائص العدل في تنفيذها، وأن تنفيذها موكول للإمام. أيها المسلم، وقد اهتم الإسلام بأمر المجتمع وتنظيمه، فدعا إلى مجتمع مترابط إسلامي قوي تحت مظلة إمام واحد يسوسهم بشرع الله ويطبقهم بحدود الله. فأوجب على المجتمع طاعة الإمام في المعروف، وحرم الخروج عليه لما في الخروج من إخلال بالأمن وتشتيت الصف وتفريق الكلمة، وأمر بالوقوف مع الإمام والدفاع عنه بكل من بغى عليه ومن يريد الإسلام بكيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبالحديث: عليكم السمع والطاعة بما أحببتم وكرهتم ومنشطكم وكرهكم، وآثرة عليكم، وأن لا تنازعوا الأمر أهله، ودعا إلى النصيحة للنصيحة بالمعروف والرأي نوله المفيد والمشورة النافعة وتأييد الإمام فيما تبناه من حكم شرعي ورأي صالح. أيها المسلمون، وإن تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك جزء من أجزاء ديننا، وإن تتميم كار الأخلاق من مقاصد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكتاب الله وسنة رسوله حافلة بالأخلاق الفاضلة والدعوة إليها وتبي الأخلاق الرذيلة والنهي عنها، فما حسنه الشرع هو الحسن وما نهى عنه هو الخبيث. ولهذه المعاملات خصائص، ولهذه الأخلاق خصائص في الإسلام، فمصدرها الكتاب والسنة، ليس الحس والوجدان والعقل، ولكنها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثانية من خصائصها أنها أخلاق ثابتة وأمور راسخة، فالصدق والأمانة والعدل والوفاء بالعهود مما يحبه الشرع، دائما ممدوحة إلى قيام الساعة، والكذب والخيانة والغيبة والنميمة والعدوان والفساد أخلاق ذميمة ذمها الشرع إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، ومن خصائص ذلك أيضا أن إقامتها ابتغاء رضوان الله جل وعلا. ولقد اهتم الإسلام بالنظام المجتمع المسلمين، فدعا إلى تنظيم جماعي لتعارف الناس بعضهم ببعض، وجعلهم مبنيا على الإيمان بالله. يقول الله تعالى: إنما الإخوة، وجعلهم مبنيا على التراحم والتراعم والتعاون بين المسلمين، مثل المؤمن توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وبناه على التعاون المسلمين. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وليعرف المسلم حقوق إخوانه المسلمين، والتعارف الشعوب والقبائل للتعارف لا للتفاخر والتناكر. أيها المسلمون، هذا ديننا، ديننا دين الإسلام، الذي عالج جميع مشاكل الحياة، ولم يبقى شيء بشرية إلا وضع حكام بحكمه وبيانه، لأنه دين ودنيا، وعقيدة وعبادة، وأخلاق وسلوك، وسياسة وحكم، وحضارة ونظام. أمة الإسلام، إن للإسلام خصائص عامة، فمن خصائصه أنه دين وسطية والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولهذه الوسطية معالمها ومظاهرها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فمن معالم وسطية التوسط بين الجفا والغلو في باب الأنبياء، في باب الإيمان بأنبياء الله ورسله، فقد دعت الشريعة إلى الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومعرفة قدرهم بعبة ربهم وتبليغ الرسالة، فنهانا عن الغلو فيهم كما غلا من قبلنا في أنبيائهم، وكذا فرطوا فيهم وقتلوهم وآذوا كذبوهم. ومن معالم الوسطية أنها وسط في التحريم والتحريم، بين من غلوا في التحريم مطلقا حتى حرموا على أنفسهم ما حل الله لهم، وبين من غلوا في الإباحة المطلقة، فجاءت الشريعة بشريعة وسطية عدل، أباحت الطيبات وحرمت الخبائث وكل أمر ضار، وحدت علاقة الرجل بربه وبنفسه ومجتمع عموما وبالمجتمع عموما. ها هو في الطلاق ورفعت الحرج والآصار، أباحت الطلاق وسطا بين من منعه وبين من أباحه مطلقا، وضعت له أحكام وشروط وقواعد وضوابط، التوبة بين عبده وبين ربه، إقلاع من الخطأ وندم وعزم لا يعود. فرق بين من قبلنا ممن تكتب خطيئته وتوبته أو يكون توبة قتل بعضهم بعض. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ومن علامة وسطية الإسلام ومن التوسط في مطالب الروح والجسد والدنيا والآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فدعت يتهدي بالنفس بالعبادة المشروعة، ونهى الترهب والتمسك الذي يدعو إليه، غلا تهدي بالنفس المهمل لحاجة الجسد المهملين لحاجة الجسد، وأباح الانتفاع بالطيبات، ونهت عن الركون إلى البهيمة المادية التي كان عليها مكذب الأنبياء الله ورسله. أيها المسلمون، ومن خصائص ومن علامات وسطية في الإسلام أنها وسط في علاقة العقل بالوحي، فلم تجعل العقل حاكم على الوحي، ولا أن العقل مصدر الأكيد الوحيد للمعرفة، بل جعلت الشرع الوحي المصدر أو التشريع، وأنا والعقل أنا في التكليف، وجعل أداة لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونهت وأمرت العقل بالتدبر والتفكر، ونهت عن الجناية عليه بالمسكرات والمخدرات والسعر والشعوذة حتى يعيش بأوهام ويقدس الضرائح، نسأل الله العافية، ويعيش وراء الأوهام والتخيلات. ومن معالم وسطيتها التجديد والتغيير، أنها لم تر مذهب من منع التجديد والتغيير مطلقا، ولا ما بين من بالغ في التجديد حتى في الثوابت والمبادئ، بل وضعت أمورا ثابتة لا تغير بتغير الأحوال والأزمان، كالعبادة كالعقائد والعبادات وأصول الأخلاق، وهناك من يجتهد فيه الذي على حسب القواعد الشرعية. ومن هنا نعلم أن الإسلام لا يقر من دعا التجديد والتبديل في الثوابت والمسلمات لتوافق الحالة المادية وتواكب القياس كما يزعمون. أيها المسلمون، ومن علامة وسطيتها الخيرية المطلقة فيها، هذه الأمة خير الأمم وأهدى سبيلا لكمال عقل كمال إيمانها وشمول شريعتها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن خصائصها العدل المطلق بين المسلم والكافر والقريب والبعيد والصديق والعدو، لأن أجل الحق حتى في الحيوان، فهي شريعة عدل خير الخلد وخير كلها. ومن معالم وسطيتها نبذ الغلو والتنطع في الدين وطلب التيسير. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قد غلو. وقال أيضا: وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالتيسير إنه اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما عليه صحابته الراشدون وصحابته الكرام. فمن ادعى التيسير بغير ما أخطأ. هذه معالم وسطيتنا بشريعة الإسلام. فلا وسطية واعتدال بمخالف شرع الله، ولا وسطية واعتدال بتطويع النصوص لتوافق أهواء الناس، ولا اعتدال ولا وسطية لمن طمس معالم الإسلام وأخفى شعائره لتوافق المظاهر المادية الغربية. أيها المسلمون، ومن خصائص الإسلام العامة أنه دين رحمة وتسامح ونبذ للشدة والعنف بجميع صوره. فالرحمة من صفات محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ظهرت آثار هذه الرحمة في أحكام هذه الشريعة وتعاليمها في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. ففي باب العبادات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي باب المعاملات رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي الأخلاق والسلوك حث على الرحمة: الراحم يرحمه الله، يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ودع إلى الرفقة واللين، وأن الرفق ما هو شيء لزانه ولا نزع من شيء لشانه. فدعا إلى رحمة الأبوين ورحمة الصغار والأيتام والأرامل والعجزة والخدم والعمال، ورحمة الجيران، والتراحم بين الزوجين، والتراحم بالأرحام، ورحمة المعسر والتيسير عليه، والرفق بطريق الناس. ونهى عن شد العنف واللعان والسباب والشتام والتفكك والشحناء والعداوة. فرحمة الإسلام رحمة تشمل البر والفاجر والمسلم والكافر. وقلب المسلم قلب رحيم يمتلئ بالمحبة والإخاء، ولا يجد محل البغض والعداوة. هكذا أيها المسلمون، ومن رحمة الإسلام أن حرم سفك دماء المعصومين والمسلم بغير حق. يقول الله جل وعلا: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بحق. ويقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث: كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وحرم دماء المعصومين 80 بغير حق من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وحرم الإرهاب بجميع وجرم الإرهاب بجميع صوره، ودعا إلى مجتمع آمن مطمئن يعيش في ظله الجميع بعيدين عن تلي الحروب والفتن. وأخبر أوامر عن الحروب والفتن: فبالعدل يحج بيت الله الحرام، وبالحج تعمر المساجد، وبالحج ينطلق. فبالأمن يحج بيت الله الحرام، وبالأمن تعمر المساجد، وبالأمن يقام العدل، وبالأمن ينتصر للمظلوم من ظالمه. أيها المسلمون، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون وجعلت هذه الشريعة لهذا الأمن مقومات. فمن مقومات الأمن الإخلاص لله وطاعته وعبادته. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد قوم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن مقوماته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن عن الظالم ولتأطرن قطرا أو لا يشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم بعض. ومن مقوماته شكر النعمة واستعمالها في طاعة الله. وإذ سأل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب شديد. وعدم النعمة يؤذن بالعذاب وانتزاع الأمن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن أسباب الأمن الاستقرار السياسي، فقد أمر الشرع بطاعة والأمر والالتفات معه، وحذر من عصيان وخروج عليه، ورغب الإمام في شأن الرعية والعدل بينهم وسياستهم بالحق. أيها المسلمون، وإن من خصائص الإسلام العامة أنه رسالة عالمية لجميع الخلق ودعوة لجميع الناس في كل أزمان والأعصار. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول بعثت إلى النبعث وكان يقول وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال لا يسمع بي يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بي إلا كمن النار. وبعث الرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله ولمن برسالته ولمظاهر هذه ومن مظاهرها العالمية في العقيدة أنها عقل عالمية وصفت الله بأنه رب العالمين ودعت إلى توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بجميع الرسل والإيمان بوحدة الرسالة الإلهية ووحدة العقيدة. وقد دخل في ضمن هذه العقيدة شعوب وأقوام على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم لكنها بالإيمان فكونت أمة واحدة في غاية الرقي بعية عن عبادة الأوثانية وعوبة غير الله والظلم والفساد. ومن ظاهر عالميتها أن كتاب الله تحدى به الكفار والمخالفين في كل الأزمان. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا. ومن مظاهر عالميتها أنها شريعة عالمية تعاري مشاكل الحياة وتواكب المسجات والأحداث وصالح تطبيقها لكل في كل زمان. ومن معالمها ومن مظاهر هذه العالمية أنها دعت وبينت أن الأصل في الناس جميعا أنه من ذكر وأنثى فلا شعوبية ولا عنصرية ولا قبلية فيها ولا قبلية في هذه الشريعة بل دين حق واحد يجمع القلوب. يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لفظ العرب عجمي ولا لعجم العربي ولا لأسود الأحمر ولا لأحمر الأسود إلا بالتقوى. أيها المسلمون ومن مظاهر عالميتها أنه عاش في ظل عدالتها. من خالف في دينها لما خضعوا لأحكام الإسلام كما هو معروف في التاريخ. ومن مظاهر عالميتها وصلاح حزب زمان صمودها عبر التاريخ أمام الأحداث الجسام فلم تؤثر الحركة الدامة ولا التيارات المعادية ولا الفتن الداخلية ولا الحروب الخارجية بل ظل الإسلام قويا شامخا تحدى حروب الردة صب صمد أمام حروب الردة والحروب الصبائية والباطنية والزنادقة وشعارات الفلاسفة والشيوعية والاستشراق والتنصير. وسيظل الإسلام قويا إن شاء الله أمام هذه التحديات والحمل الشرسة والتشويه المتعمد لصورة الإسلام. وسيظل ثقيل قيادة البشرية فهو قوة الغد حضرة المستقبل لأنه دين العدل والإنصاف بخلاف ضوء العولمة التي ثقافتها تسلط القوي على الضعيف وطمس هويته وتأمين مصالحه وسيظل وتحديد مصالحه مما ينذر بالبطالة والفاقة وغلاء الأسعار وغير ذلك من الكوارث. أمة الإسلام دين الإسلام جاء لتكريم ذلك الإنسان الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا حفظ عقيدته وحياته وعرضه وماله وعقله وحفظ حقوقه مهما كان جنسه أو عرقه ومهما كان غني العالم أو جاهلا حضريا أم بدويا ونهى عن الاعتداء عليه بأي أنواع الاعتداءات. وهذا بخلاف الأنظمة البشرية التي جاءت للمحافظة حقوق الأغنياء الأقوياء والجحاب بالفقراء فقوانينهم حبر على ورق ودعاوى لا تطبيق لها تكيل مشكلين تجعل للقوي الحكم الاعتراض والنقض على كل قرار لا يتفق مع مصالحهم. هؤلاء المستضعفون احتلت بلادهم وشردوا من أراضيهم وهدمت البيوت على رؤوسهم قتل الأبرياء وانتهى أعراض النساء وحصل اختلاف بالأمن وذكيت بينهم الطائفية والحزبية ونشر السلحة بينهم حتى قتل بعضهم بعضا ووضعت الدساتير والقوانين لتبرر تلك الجرائم. فأين حقوق وتفعل تلك الجرائم مع مسمع ومرأة ممن يدعون حقوق الإنسان؟ فأين حقوق حقوق الإنسان من هذه الجرائم؟ أين حقوق الإنسان من هذه الجرائم؟ لا أحد يحرق الساكنة ولا يجرم مجرما، بل لو أحد نادى لحفظ بلا دينه وبلاده لجرم وعوقب، ولو اتخذ قرار ضد المجرم حياء ولا مضض لأصبح أدراج الرياح. إن الإسلام لا يعرف الزي والمعاوين المعايير، إنما كما يحرم الإرهاب ويجرم الإرهاب والإخلال بالأمنين، فإنه أيضا يحرم اختلال البلاد وظلم العباد، ويدعو إلى محاولة ويدعو إلى أن القتال للقتل لا يعالج بالقتل، والعنف لا يعالج العنف، والإرهاب لا يعد إرهاب، إنما يعد إرهاب بنفي الغلو مهما كان مصدره، وقطع أسباب لتمده ورفع الظلم على المستضعفين والمسلمين ومعاقبة المجرمين أفرادا أو شعوب أو جماعات. أيها المسلمون، دين الإسلام جاء بارتباط العقل بالعمل، وأن العمل والإيمان جزءان، بعضهم جزءان، وأن الإيمان مبعمل وأنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، وأن أدلة الكتاب والسنة ربط الإيمان بالعمل. فعلى المسلم يتقي الله وينفذ فرائضه ويؤدي واجباته ويرعي حقوق الله وحقوق عباده. أيها المسلم الكريم، إن أغلى ما تملك في هذه الحياة إيمانك ودينك، كن عزيزا بإسلامك، عزيزا بشخصيتك الإسلامية، احذر أن تخجل من إظهار دينك في أي مجتمع وفي أي مكان عشت، ولا يغرنك ما ترى من حولك ممن عطلوا فرائض الله وانساقوا وراء الفتن والمغريات. فنقول لهؤلاء: أين إيمانكم وخوفكم من الله وأنت تعطل فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج؟ أين إيمانك وأنت تنتهك حرمة الله وترتكب الفواحش والمنكرات؟ أين إيمانك وأنت تدعي عباد الله أين وثنت أن تعتدي على عباد الله وتعتدي عليهم وتهين كرامتهم وتستحل دماءهم وأموالهم؟ أين إيمانك بالله وأنت تنشر الإجرام والفساد في مجتمعك ووطنك؟ أين إيمانك بالله وأنت مطرد أعدائك ينفذون عليك أغراضهم مشينة ومخططاتهم ماكرة، فتخل بأمنك وتدمر ممتلكات بلادك وتسرق الدماء الأبرياء؟ أين إيمانك وأنت ترتكب الخطأ الخيانة العظمى في دينك، فتشكك في ثوابته وتبعد الناس الانتفاع به وتحطم شعائره ومعالمه؟ وهل هذا من الإيمان؟ أين إيمانك وأنت تجر الفساد، تسعى في شباب أمتك بالمحطات الفاسدة والقنوات الهابطة، الشكل في الدين والعقيدة؟ أين إسلامك وأنت تأكل الربا وتعلم أن الله حرمه وتوعد بعض الوعيد الشديد؟ نقول يا هؤلاء: كل هذه أمور محرمة في شرع الله، فلنتق الله في أنفسنا. أمة الإسلام، إن الله من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، دعا إلى الله جل وعلا واعترف بدعوة القاصي والداني، جبله الله على كل أكمل الأخلاق وأحسن سيرة عرفت التاريخ، وشمائله عمت الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، وإنك لعلى خلق عظيم، وكان خلقه القرآن. ومن سنة الله أنجأ الأنبياء أعداء من شياطين الإنس والجن، يستعمل في عداوتهم البهتان والكذب والأباطيل والإساءة والإساءة، هذا دابهم في كل زمان. وها هم أعداء الأنبياء والرسل في هذا القرن قبل 21 ارتكبوا أعظم الحماقة في حق محمد صلى الله عليه وسلم، فنشروا عنه الصور المشينة والأقوال الخبيثة. فجاهدوا فقوموا وهبوا لنصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واستعملوا كل وسيلة لنشر صورته المشرقة من حياته الكريمة وسيرته العطرة، وانشروا سنته واعملوا بها، وادعوا الناس إلى العمل بها، وردوا أكاذيب الكاذبين الذين ليس في قلوبهم والذين انطمست فطرهم ومسخت عقولهم. فليس للأنبياء إلا قدرا في قلوب عقولهم، وليس للحرمات الله منزل ضمائرهم. أيها المسلمون، إن الله اختار نبيه أصحابا كراما، هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا هم صفوة الله، هم فدى الأنبياء. يقول ابن عباس في قوله: ثم أورثنا الكتاب لصنع عبادنا من عبادنا. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد خير قلوب العباد، فاختاره لنفسه ولرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد أبر القلوب عقولا، فاختارهم لأن يكونوا وزراء لأنبيائه يقاتلون على دينه، فواجب محبتهم وموالاتهم. وإنما لها الفضائل لأنهم آمنوا به إذ كفر به الناس، وصدقوه إذ كذبه الناس، وآووه ونصروه وبذلوا كل ما مغالب سبيل نصرته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب محبتهم ونصرتهم وسلامة القلب والتجاههم، وسلامة القلب واتجاههم تمت امتثالا لقول الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلا يجوز موالاة رؤوف الرحيم، فلا يجوز موالاة من بنى دينه على بغض الصحابة وحمل الحقد والبغضاء حتى قدح في عرض النبي وفي أم المؤمنين المبرآت من فوق سبع سماوات. وقالت المسلمين: إن الله أناط بكم مسؤولية عظيمة، أنتم الصدارة والقوة، تملك زمن إلا في بلادكم، فأوصيكم بتقوى الله ومن تحت أيديكم، سيسهم بأحسن مصالحهم وارعوا شؤونهم واسعوا في راحتهم وأمنهم، واعلموا أن سبب قوتكم ومحبة رعيتكم إليكم إنما وثباتكم إنما هو بتنفيذ أحكام الشريعة في كل الميادين. فاحذروا من يحارب هذه الشريعة ويسعى في صد الدين عن الدولة أو تغيب الأمة وجعل تابعة لغيرها شعوب الإسلام، أي الشعوب المسلمة. إنكم تعيشون زمنا تكالت الأعداء لحربكم، ووجهوا سهامهم ضدكم، ووظفوا كل إمكانياتهم ضد عقيدتكم ووحدتكم واجتماع كلمتكم واجتماع كلمتكم وإشعال النار العداوة والبغضاء بينكم. فكونوا على حذر من أعدائكم، التفوا على بعضكم وتمسكوا بعقيدتكم واحفظوا أوطانكم، واحذروا أن تحضروا صراعات بينكم وبين حكوماتكم فبها سفك الدماء وتدمير الاقتصاد. واعلموا واحذروا مكر أعدائكم الذين يوقع بينكم العداوة وبين مواطنيكم بجحود كاذبة وذرائع واهية ودعوة تخويف لا حقيقة لها. واعلموا أن سبب قوتكم وعظمتكم يقع بعيون أعدائكم اجتماع كلمتكم وتوحيد مواقفكم أمام قضاياكم. أيها المسلمون، أيها الشعوب بالعالم الأوروبي والأمريكي، طالما نسمع عن حقوق الإنسان والعدل والإنصاف، وهذا ما نتمناه، ونحن إن نقرر هذه المبادئ ونؤكدها امتثال لدين الإسلامي الذي شرفنا الله به، نحب أن ننبه على أمور. أولا، أن الإنسان في العالم الثالث كما هو في غيره لا تقل كرامته وحب دمه وماله وعرضه. ثانيا، وعرضه، فكما ترضون الاعتداء على بلادكم ولا على أمنكم، فكيف ترضون الاعتداء على الآخرين وتشريدهم من ديارهم؟ ثانيا، نسمع دائما تصاعدا للكراهية ضد المسلمين وضد خصوصياتهم وعقيدتهم، وهذا وإن كان يخالف القيم التي تقولون بها فهو أيضا لا يحق الاستقرار والثبات، وإنما حجم المشكلة وينشر العداوة والبغضاء. أمة الإسلام نتفق على أن الإرهاب جريمة نكرة من أجر الجرائم، ولكن مشكلة ليس الإرهاب وحده، بل هناك مشكلات الفقر وانتشار البطالة والأمراض ونتائج الكوارث العالمية. فاتقوا الله في أنفسكم وارفعوا الظلم والعدوان عن الآخرين. أيها الحجاج وحجاج بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله على نعمته أن وصل لكم الوصول القدوم، أن يسر لكم القدوم إلى هذا البلد المبارك لأداء نسككم بكل أمن وسهولة. فاشكروا الله على هذه النعمة، وكانوا أشكروا الله على هذه النعمة، إن واشكروا الله على هذه النعمة، إن الوصول إلى بيت الحرام كان من أصعب المنال، ويتعرض الحجاج فيه لأنواع الظلم والعدوان على أيدي قطاع الطرق مع وعارة الطرق وعدم الخدمات، إلى أن جاءت الدولة المباركة التي قام بها الملك عبد العزيز غفر الله له، فأمن السبل ومهد السبل، فأمن الطرق ومهد السبل، وسهل الوصول إلى بيت الله الحرام، وبذل كل غالي ونفيس في سبيل ذلك. فالحمد لله رب العالمين. ولقد مضى على هذه السيرة الرشيدة والخطوات المباركة أبناء البررة سعود وفيصل وخالد وفهد خادم الحرمين، ونحن في غاية الحرمين عبد الله بن عبد العزيز نرى هذه الجهود شرب بأعين أمد عيننا جهودا عظيمة، خدمات متكاملة ومرافق راقية وتسهيلات مريحة ومشاريع عملاقة جعلها الله في ميزان أعمالهم. حجاج بيت الله الحرام، إن الحج في الإسلام مقاصد عظيمة، فمن عظيم مقاصد توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ومن مقاصده تعظيم هذا البيت واحترامه، فإن الله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مقاصده تطهير القلوب من الرذائل والحث على التقوى، فلا رفث ولا فسوق ولا عولى ولا جدال بالحج. وقال وزودوا فإن خير زي التقوى. ومن مقاصدك الله جل وعلا، ومن مقاصده الاجتماع والتآلف والتشاور على كل ما ينفع الأمة. حجاج بيت الله الحرام، هذا يوم عرفة، يوم من أفضل أيام الله، يوم من أفضل أيام الله للدعاء في شأن عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي قبل يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم أكثر ما يوم أكثر من يأتيك الله فيه عبيده من النار. يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من يأتيك العبد من النار من هذا اليوم، وإنه ليدنو فيه ملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء، هذا يوم ما رأي شيطان أصغر ولا أحقر ولا أغير لما رؤي في ذلك اليوم لما رأى من سعة رحمة الله وفضله. هذا يوم عظيم، فأروا الله من أنفسكم خيرا، ارفعوا إليكم الضراعة، أن يرفع أن يصلح قلوبكم وشأنكم ويجمع كلمتكم وينصركم على من بغى عليكم. أيها المسلمون قفوا بهذا المكان المبارك، فإن الوقوف به ركن أساسي من أركان الحج، وانظروا إلى معالمه وحدوده، فإن النبي يقول حج عرفة، وقف نبيكم في هذا المقام المبارك وصلى وخطب الناس وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سنفعل إن شاء الله، ثم وقف بعرفة إلى غروبة الشمس فانصرفوا منها بعد غروب الشمس لقدام نبيكم صلى الله عليه وسلم، وصلوا بمزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا متى وصلتم إليها، ولكم الدفع منها بعد معظم الليل، أو صلوا بها الفجر فذلك أفضل، ثم تفرموا جمرة العقبة، ثم احلقوا احلقوا أو قصروا، فقد حل كل شيء ما حرم عليكم بالإحرام إلا النساء، ثم طوفوا وسعوا بالبيت إن كنتم قارنين إن كنتم متمتعين أو قارنين فليمسوا مع طواف القدوم، ومن قدم شيئا فلا حرج عليه، بيتوا بمنى ليالي التشريق وارموا الجمار بعد الزوال إلى طلوع الفجر، وكل ذلك متيسر، ودعوا البيت الحرام واسألوا الله التوفيق والسداد. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها الشعب العراقي المسلم، لقد انطلق صوت الحق والهدى يدعوكم إلى التآلف والاجتماع من قلب رحيم شفيق عليكم حريص على مصالحكم، يؤلمه ما يشاهد من سفك الدماء وهذا التدمير والخراب، يدعوكم إلى التعاون والالتفاف، يدعوكم إلى جمع كلمة الحق، يدعوكم إلى أن تكونوا مفكرين في واقعكم حريصين على مصالحكم، فاستجيبوا لهذا النداء المبارك الذي نرجو الله أن يكون في ميزان خادم الحرمين الشريفين. وإن الأمة تطلع اليوم إلى خادم الحرمين الشريفين لحل هذه القضايا المعضلة، الصومال الممزق والسودان وما يكاد له وباكستان وأفغانستان وغيره من دول العالم. فيا إخواني في السودان اتقوا الله في أنفسكم واحرصوا على بلادكم، وتنبهوا لما يراد بكم، وجدوا واجتهدوا وتمسكوا بوحدتكم، ففي ذلك خير لكم وصلاح. أسأل الله يوفق الجميع لما يرضيه، إنه على كل شيء قدير. إن هذه الدنيا دار مقر وليست دار قرار، دار ممر وليست دار قرار. أيها المسلمون، الموت آت على كل أحد ومصير كل حي، فخذوا واستعدوا لهذا الموقف العظيم، واعلموا أن لنا بعد الموت غمر وسكن قبر إلى أن يأذن الله بقيامنا يوم القيامة. ثم اعلموا أيها المسلمون أن هناك موقفا بين يدي الله في يوم كان مقدار 50,000 سنة، في يوم عظيم هوله شديد كربه، الناس عارية أبدانهم حافية أقدامهم شاخصة أبصارهم، تفكروا في ذلك اليوم العظيم وأهواله، العرق يلجم بعضهم وبعضهم وسطه والحقوي وبعضهم إلى كعبي، انظروا ميزان الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تأملوا الصراط والعبور عليه، وتأملوا تأملوا يوم ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن نصحوا فلا أسقموا أبدا يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت أسأل الله لي ولكم السداد والثبات إنه على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم ذلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا اجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا إنك على كل شيء قدير اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله من كل خير اللهم أمده بالتوفيق والهداية اللهم كن عنه عونا ونصيرا بما أهم اللهم اجمع بك الأمة ووحد به صفوفها على الخير والتقوى اللهم وفقنا إلى ولي عهده سلطان ابن كل خير ونائبه الثاني وحكومته لكل خير اللهم وفق جل أمننا لما قاموا به من جهود جبارة والله لنا والشكر موصول لقائد الفيصل أمير هذه المنطقة وما قام من جهود جبارة وكذلك نواب الداخلية وما قاموا به من الأمور العظيمة أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يعيد أمثاله أنا وعليكم في صحة وسلامة وعافية ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Love.